بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، معاشر الكرام، إن في الوقوف على بعض القصص والأخبار ما فيه عظة للنفوس وعبرة للعباد. ولهذا قد يذكر بعض العلماء في كتب الأخبار بعض القصص والأمور لما فيها من عبرة، ولما فيها أيضا من أثر على العبد المؤمن المعافى في حمد الله سبحانه وتعالى وحسن الثناء عليه والاعتراف بمنته وفضله جل في علاه. وبين يدي قصة عجيبة ومؤثرة جدا أوردها ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المنتظم، وذكرها أيضا بشيء من الاختصار نقلا عنه الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. ثم أعلق بما تيسر، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لحسن الاتعاظ والاعتبار والادكار. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله أن رجلين من الأرمن كانا ملتصقين، ولدا هكذا توأم ملتصقين بينهما 25 سنة، جاء بهما وكان الالتصاق في الخاصرة في جهة المعدة، قيل ولهما بطنان وسرتان ومعدتان، وأوقات جوعهما وعطشهما تختلف، وكذلك أوقات البول والبراز أيضا تختلف، ولكل واحد منهما صدر وكتفان وذراعان ويدان وفخذان، وإذا احتاج أحدهما إلى البول أو الغائط لا بد أن يكون الآخر معه لأنه ملتصق به. وذكر رحمه الله تعالى من خبرهما ما يتعلق بما أشرت إليه في الجوع وأيضا الغائط، لا بد أن يكون الآخر معه، وكان أحيانا يقع بينهما خصومة ويبقيان الأيام لا يكلم أحدهما الآخر وهما ملتصقين، لكن انظر إذا احتاج إلى الغائط أو إذا احتاج إلى البول أو نحو ذلك لا بد أن يكون الآخر معه. فتأمل في هذه القصة، وتأمل أيضا في الخاتمة المتعلقة بهذين الرجلين لما توفي أحدهما والآخر حي ولا يمكن أن يدفن، لا يمكن أن يدفن لأنه ملتصق بأخيه، ولم يجد حيلة للفصل لأن فصل الآخر عنه يؤدي إلى موت أخيه وقتله، وجمعوا الأطباء ولم يجدوا حيلة للفصل بينهما. فلما مات أحدهما بقي الآخر حيا، ولكن تعفن أخوه الملتصق به ولم يجدوا حيلة للفصل أو لمعالجة هذا الأمر حتى أنتن أخوه، وشدت رائحة النتن فمات من الغم ومن النتن فدفن معا. فهذه القصة التي ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فيها من العبرة أنها تذكرنا بعظيم نعمة الله علينا وعظيم منته بهذه الحواس وهذه القوى وهذه الحركة وهذه العافية وهذه الصحة، وأن هذه الصحة التي منحها الله سبحانه وتعالى للعبد لما يمنحها له سدى أو عبثا أو باطلا بل لغاية عظيمة وهدف جليل خلق من أجله هذا العبد، ألا وهو القيام بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا العبد خاضعا لله، شاكرا، مطيعا، منقادا، ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى، حامدا له جل وعلا على نعمائه وعظيم منه وعطائه سبحانه وتعالى. ولهذا الصحة والعافية وسلامة القوى والحواس هذه نعم عظيمة ينبغي أن يكون العبد مستشعرا لها، وأن يكون كل يوم حامدا لله سبحانه وتعالى على هذه النعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: على كل سلامة أحدكم صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس تفكر في هذه الحواس وهذه القوى وهذه الأعضاء وهذه الحركة السهلة السلسة، فتحمد الله سبحانه وتعالى على الأعضاء كلها. قال: على كل سلامة، يعني كل مفصل من مفاصلك، وعددها 360 كما جاء في بعض الأحاديث، وجاء في الحديث الآخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما أعطي الدنيا أو أوتي الدنيا بحذافيرها. فأمر العافية والصحة للأبدان أمر عظيم ليس بالهين. أذكر قبل سنوات طويلة زرت أحد المستشفيات، فإذا بشاب كان أصابه حرق، ولما رأيته كانت الإصابة لها أكثر من سنة، فكان جسمه ويداه كل عضو منها على حاله ممتد لا يتحرك، يعني يداه رأيته هكذا ممتدة أكمل سنة ولا يحرك يديه، وكان أمامه مصحف يقرأ منه، وإذا مر أحد يزور أو يطلب منها أن يقلب الصفحة حتى يقرأ الصفحة التي تليها لا يتمكن من قلب صفحة المصحف. فالحاصل أنه ينبغي علينا أن نستشعر كل يوم عظيم نعمة الله وواسع فضله ومنته جل في علاه بالعافية والصحة، ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المنة والنعمة العظيمة. وأيضا فيما يتعلق بخبر هذين الملتصقين لهما نظائر كثر حتى في زماننا هذا، بعضهم يكون ولادته التصاق من جهة الرأس، وبعضهم التصاق في البطن، وغير ذلك من أجزاء البدن. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد المباركة أن يسر الله عز وجل تقدما في الطب، وأجريت عمليات كثيرة لفصل هؤلاء الملتصقين، وتكلل الكثير والكثير منها بالنجاح من فضل الله سبحانه وتعالى، حتى إن بعضها التصاق في جهات معقدة جدا مثل الرأس، ويسر الله عز وجل الفصل بينهما وأصبح يعيشان